اتربيت في بيت اخ في المغنى والتاني في العزف والالحان، واخت ورثت صنعة جدتي. الست اشجان مشوار وبنكمله. ابتداه جدي وابويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. ابن الوز فنان مع هالة سالم. الشاعر والكاتب الصحفي محمد بهجت، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالإذاعة. الوالد هو الراحل أحمد بهجت، متعدد المواهب، له باع في كل مجالات الكتابة، كتب للإذاعة، وكان له أيضا العمود اليومي صندوق الدنيا. أستاذ محمد، هل المسيرة الصحفية والمسيرة الأدبية هي كان نوع من الجينات الوراثية من الكاتب الأستاذ أحمد بهجت؟ والله طبعا يعني أنا أخجل أن أقول أن أنا واخد الجينات بتاعته، لأنه الحقيقة هو قيمة كبيرة جدا وهرم من أهرام الكتابة. يعني يمكن حضرتك ذكرتي الأعمال الإذاعية والأعمال الصحفية والكتب، له أكتر من 40 كتاب، وكتبه بتتناول قضايا وموضوعات كثيرة. يعني من الصعب أني أقارن نفسي بهذا العملاق الكبير، لكن يمكن أنا اخترت مجالات تبعد قليلا، أو اخترت مجالات هو ما دخلش فيها خوفا من المقارنة، منها مجال الرسوم المتحركة. وحضرتك ليك مقولة إن حضرتك كاتب أطفال، ضل الطريق لمجالات أخرى. بالضبط طبعا. يعني أنا كتبت للأطفال حاجات كتير، كتبت مثلا مسرحية عروستي في مسرح القاهرة العرايس، وعملت طبعا قصص الحيوان وقصص الإنسان في القرآن، وقصص النساء في القرآن، سلسلة كاملة 6 أجزاء. طبعا اتشرفت برضو إن أنا عملت أعمال للإذاعة، منها مسلسل الأمير والدرويش عن كتاب أحمد بهجت الأمير والدرويش، سباعية عن حرب أكتوبر، واشتغلت مسرح كتير بقى، يعني سواء تأليف مسرحي أو كتابة أشعار مسرحية. الشاعر والكاتب الصحفي محمد بهجت، حضرتك كما ذكرنا الوالد هو الكاتب المتعدد المواهب الراحل أحمد بهجت، أما الوالدة فهي الناقدة المسرحية سناء فتح الله. وجود حضرتك في بيئة فنية وبيئة أدبية، يعني وعلاقة الوالد بعمالقة الأدب والصحافة، كل ذلك كانت بيئة خصبة للاتجاه إلى الكتابة، ويعني والوالد كان أمامه هذه الموهبة. هل أعطى لك بعض النصائح عند البداية في دخول هذا المجال؟ طبعا بكل تأكيد. يعني البيئة اللي بتنشأ فيها بتأثر تأثير كبير جدا على تكوينك. فأنا طلعت في بيت الكتب في أهم عنصر في الحياة، يعني الكتب في كل الغرف بما فيها غرف النوم. ابن الوز فنان. الشاعر والكاتب الصحفي محمد بهجت، هل المقارنة بالوالد كانت أحيانا بتكون عقبة قدامك؟ يعني أنا ضد أني أقارن بالوالد العظيم، لكن المحيطين يعني البعض بيقارن. هقول لك على حاجة، يعني هو ده ممكن مثلا عطلني في جريدة الأهرام. يعني أنا اشتغلت في جريدة الأهرام، اتعينت فيها مثلا قعدت 25 سنة، لا أرقى إلى أي درجة، لمجرد أنه الوالد موجود وهو يخشى أنه ابنه يترقى نتيجة أنه يعني العلاقة. كان نتاجا لهذا قعدتنا 24 سنة على درجة محرر، ثم بعد وفاته أخذت أول ترقية في حياتي. فقصدي أقول أنه ممكن جدا أن وجود الوالد ذو القيمة الكبيرة جدا يخلي الناس، لأنه كل الناس هتقولك من قبل ما تقرأ مين محمد بهجت ده وبيكتب ولا ما بيعرفش، هيقولك طبعا ما هو ابن يا سيدي، شوف التوريث. هل أحفاد الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت يجدون فن الكتابة؟ والله أنا بنتي بتكتب كتابة أحسن مني بصراحة، يعني هي طالعة لجدها. الشاعر والكاتب الصحفي محمد بهجت، هل تتفق معنا إن ابن الوز فنان؟ يعني أنا لو قلت كده بقى ده غرور، إنما أنا أتفق مع هذه المقولة. وطبعا عندنا أمثلة كثيرة جدا جدا جدا، وتؤكد إنه أحيانا يكون ابن الوز فنان. الشاعر والكاتب الصحفي محمد بهجت، شكرا لحضرتك. شكرا ليكم، وانا اللي اتشرفت. مع تحيات المخرجة نسرين لطفي.